والآن مع الشريط العاشر، السيدة ميمونة بنت الحارث. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فبنرحب في هذه الليلة بكل أخ تائب يأتي إلى هذا الدرس لأول مرة، بنقول له مرحبا بك أيها المحب لله عز وجل، وأيها الرجل أو الشاب الذي أحبك الله عز وجل. وبنرحب بكل أخت تأتي لأول مرة تائبة مقبلة على الله عز وجل، بنقول لها مرحبا أيتها التائبة، يا من أحبك الله عز وجل، فقد قال تعالى والله يحب التوابين. فالله عز وجل يحب هؤلاء، وإحنا بنفرح لما بنجد أي شاب مقبل على الله عز وجل، وبنفرح لما نلاقي أي أخت مقبلة على الله سبحانه وتعالى. والحقيقة المبشرات كثيرة جدا، وإن شاء الله يعني كما قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، ولن يترك الله بيت مضر ولا بيت وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. فالأمة الآن بفضل الله عز وجل وحوله وقوته يعني في حالة إقبال شديد جدا على الله عز وجل، لأن الشباب والفتيات خلاص اللي جرب كل المعاصي جرب وزهق خلاص، مش مفيش حاجة جديدة. لذلك نجد ان نسبة الانتحار اللي موجودة في الدول الغربية نسبة يعني فوق العادية، كل 27 ثانية تقريبا تجد رجلا ينتحر في اوروبا او في امريكا. اما المؤمن فسبحان الله يعني قال جل وعلا الا بذكر الله ايه تطمئن القلوب مش تسعد. اما هؤلاء ومن اعرض عن ذكري فان له ايه معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة اعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرة، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى الجزاء من جنس العمل. فالحمد لله الأمة في حالة إقبال شديد جدا على الله سبحانه وتعالى، خلاص اللي كانت طول عمرها متعرية زهقت بقى خلاص من الكلام ده كله، عايزة تغير، عايزة تقبل على الله. الجسد احنا عمالين بنهتم بتنمية الجسد وبتربية الجسد أكثر من لازم، وغفلنا عن جانب الروحانيات العالية جدا وجانب القلوب وأمراض القلوب. فبالتالي الروح فصت خلاص تعبت، والجسد عمال ينمو على حساب الروح، فالناس تعبت. فإيه الحل وإيه المخرج ليها؟ أن ترجع الأمة مرة أخرى إلى دين الله عز وجل، كي يربط الله عز وجل على قلوبهم ويسعد حياتهم وأيامهم، ثم يلقوا الله عز وجل يوم القيامة في جنته ودار مقامته التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فإذا يعني الحمد لله يعني بنحمد الله عز وجل إن هذه الجلسة يعني بقول حتى لو لم نخرج منها بشيء كما قلت من قبل إلا بمغفرة الله ورحمته، وإلا بأن نجلس وأن نكف أنفسنا عن معصية الله سبحانه وتعالى ساعة أو ساعة ونصف، فهذا حسبنا ويكفينا. ومجرد ان احنا الناس تشوف هذا المشهد الاسلامي الجميل، الاف الشباب والفتيات مقبله على بيوت الله عز وجل، المشهد ده لوحده بفضل الله عز وجل بيكون سبب في توبه ناس كتير. تخيل هذا المنظر، يعني انت بتقول ايه؟ طب ده انا قاعد ما بعملش حاجه. سبحان الله، بيعدي احيانا ناس بعربيات يا اخوه، بيعدي احيانا ناس بعربيات، بمجرد ما يشوف المشهد الجميل اللي بره ده فيه ايه؟ ده فيه درس، ياه بيقف يسمع. سبحان الله، يشاء المولى عز وجل ان المنظر، ما بقولش الكلام انا اعوذ بالله ما اقصدش هذا، لكن اقصد المنظر الاسلامي الجميل ده بيكون سبب في ان هو يرجع الى الله سبحانه وتعالى ويتوب. فالمشهد ده بفضل الله عز وجل ده قرب الى الله سبحانه وتعالى. وبتمنى يعني احنا بنحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، فانا بحسن الظن بربي سبحانه وتعالى انه يجمعنا كهيئتنا هذه ان شاء الله في جنتي اخوانا على سر المتقابلين. هذه الليله نلتقي مع اخر ام من امهات المؤمنين. حقيقة الواحد حزين جدا، يعني وكأن الواحد قلبه فعلا والله بلا مبالغة كأن قلبه بيتقطع كده، ان احنا النهاردة بنودع اخر ام من امهاتنا. الواحد حس وبيحكي عن قصتها كأنه بيودع امه الحقيقية يوم ان ماتت، وسبحان الله فيعني الواحد لما بيقعد يتكلم عن أمهات المؤمنين ويستشعر حياتهم وقد ايه قدموا لخدمة الدين وقد ايه قدموا لخدمة سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم بيحس فعلا ان هي دي أمنا الحقيقية يعني. فسبحان الله فالليلة نلتقي مع آخر أمهات المؤمنين وآخر العقد الفريد من بيت النبوة صلى الله عليه وسلم مع أمنا ميمونة بنت الحارث. تعالوا نشوف البستان الذي نشأت فيه أمنا ميمونة لنعلم كيف نشأت تلك الزهرة. أمنا ميمونة كانت أمها اسمها هند بنت عوف، هند بنت عوف، وكان لها أخوات من الأم والأب وأخوات من الأم بس. أخواتها اللي هم من الأم والأب على رأسهم أم الفضل اللي بيسموها إيه؟ لبابة الكبرى. دي كانت زوج من؟ زوج العباس ابن عبد المطلب اللي هو عم النبي صلى الله عليه وسلم. شوف بقى العقد الفريد الغريب ده يعني ما شاء الله. شوف الأسرة دي كانت عاملة إزاي؟ كانش فيها يعني حد من النشاد إلا اثنين بس، اللي هم الوليد بن المغيرة وأبي بن خلف. هم دول بس الاثنين اللي إيه؟ الشواذ. أما الباقي كله فكانوا من خيرة المؤمنين. يبقى أول أخت ليها أم الفضل اللي هي لبابة الكبرى بنت الحارث اللي هي زوج العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. لبابة الصغرى بقى كانت زوج الوليد ابن المغيرة، يعني تبقى أم مين؟ أم خالد ابن الوليد. يعني خالد ابن الوليد يبقى ابن أخت ميمونة بنت الحارث، تبقى هي إيه؟ خالته. تخيل خالد ابن الوليد سيف الله. وأختها الثالثة عصماء بنت الحارث كانت زوج أبي ابن خلف. أبي ابن خلف طبعا عارفين قصته، هو الرجل الوحيد الذي قتله من؟ النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم. هو ده الوحيد. كان كل ما قابل النبي عليه الصلاة والسلام زي ما انتم عارفين يقول له لئن لقيتك خارج مكة يا محمد لأقتلنك. فالنبي عليه الصلاة والسلام من حسن خلقه ومن يعني رحمته صلى الله عليه وسلم كانش يرد عليه. آخر مرة حس من المسألة يعني عدت حدودها فقال بل أنا والله لأقتلنك. فلما أقسم النبي صلى الله عليه وسلم على أن يقتل أبي بن خلف فأراد أن يوفي بالعهد، ففضل الله عز وجل في غزوة بدر أخذ الحربة الرمح وضربه ضربة بسيطة جدا في صدره ما هياش بينه. الضربة دي بفضل الله جعلها الله عز وجل سببا في هلاك هذا الهالك اللي هو أبي ابن خلف. مع أن النبي عليه كما تعلمون كان يملك قوة كم رجل؟ 4000 رجل. وقلنا بكده المبحث دوت هو أحاديث كلها صحيحة. النبي عليه كان يمتلك قوة 4000 رجل وعرغم ذلك لم يقتل في حياته كلها إلا رجلا واحدا. وده يوريك جانب الرحمة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يريد شيء. وعايز إيه؟ النبي عليه السلام ما جاء إلا ليأخذ بأيدي الناس إلى عبادة رب الناس بس، مش عايز كده. أختها الرابعة عزة بنت الحارث كانت زوجا لزياد بن عبد الله بن مالك الهلالي. طب إخواتها الأمها بقى، شوف بقى العقد بقى الفريد العجيب ده. تخيل بقى أختها الأمها أول واحدة منهم أسماء بنت عميس. أسماء بنت عميس يا جماعة كانت زوج مين؟ جعفر بن أبي طالب اللي هو بيسمى بإيه؟ ذي الجناحين. ذي الجناحين لما كان في غزوة مؤتة كما عند البخاري خد الراية فقطعت يمينه فأخذها بشماله فقطعت شماله فأخذها بين عضديه فشاط في رماح القوم فقتل، فأبدله الله بدلا من يديه جناحين يطير بهما في الجنة مع الملائكة، والحديث رواه أحمد بسند صحيح. فده جعفر بن أبي طالب أول واحد اتجوزها مين؟ جعفر بن أبي طالب. قتل جعفر، مين اللي اتجوزها بعد كده؟ أبو بكر الصديق. شوف سبحان الله، شوف الأسرة عاملة ازاي، حاجة يعني نقاوة يعني ما شاء الله. أبو بكر الصديق تزوجها رضي الله عنه وارضاه. طب مات أبو بكر، مين اتجوزها بعد كده؟ علي بن أبي طالب. تخيل لما تتزوج ثلاثة من أهل الجنة، يا الله إيه ده. أختها الثانية من أمها سلمى بنت عميس كان مين جوزها؟ حمزة بن عبد المطلب، أسد الله وأسد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أختها الثالثة بقى لأمها اللي هي مين؟ زينب بنت خزيمة. دي زوج من؟ إيه مش عارفينها ليه؟ إحنا لسه طب ما اتفرج على حضرتك صلى الله عليه وسلم. فهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى شوف سبحان الله. ولذلك كان يقال عن أم ميمونة بنت الحارث اللي هي هند بنت عوف يقولون إنها أكرم الناس أصهارا. ليه؟ حبيبك صلى الله عليه وسلم اتجوز بنتين من بناتها. اتجوز مين؟ زينب بنت خزيمة وميمونة بنت الحارث. يبقى تخيل انا بقول لكل ام قاعده معانا دلوقتي في اسكندريه ولكل ام موجوده الان في الشارع بنقول لها تخيلي لو النبي صلى الله عليه وسلم اتجوز بنتين من بناتك كان يبقى حالك ايه؟ سبحان الله. فالنبي عليه اتجوز بنتين ليها، زينب بنت خزيمه وميمونه بنت الحارث. عم النبي عليه العباس اتجوز بنتها ام الفضل، اسماء بنت عميس تزوجها جعفر ثم ابو بكر ثم علي، سلمى بنت عميس تزوجها حمزه، وكانت ميمونه بنت الحارث زي ما قلنا كانت خالد ابن الوليد الذي قال عنه الحبيب صلى الله عليه وسلم كما عند ابن عساكر بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خالد سيف من سيوف الله سله الله على أعدائه. ولذلك السيف سيف الله عز وجل لا يكثر. خالد بن الوليد شاهد كل المشاهد وفي النهاية يموت على فراش، ما ينفعش يتقتل، سيف الله لا يكثر. فمات على فراشه رضي الله عنه وارضاه. وكانت خالة مين كمان؟ عبد الله بن عباس اللي هو حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنه وعن أبيه. تعالوا نبدأ قصتها من أولها بس بعد ما تصلى صلى الله عليه وسلم. أول حاجة أمنا ميمونة رضي الله عنها وارضاها قبل الإسلام تزوجها رجل اسمه مسعود ابن عمرو الثقفي نسبة إلى قبيلة ثقيف، لما آخر قبيلة أسلمت كانت قبيلة لذيذة أوي. أما جم يسلموا كان سنة 9 هجرية، راحوا لها بأسلام قالوا له إحنا هنسلم بس لنا شروط. إيه شروط يا جماعة؟ ما نصليش دي أول حاجة. إسلام بقى يعني إيه حاجة تايواني كده. أول حاجة ما نصليش، ثاني حاجة هنشرب الخمر، ثالث حاجة هنزني، رابع حاجة تسيب لنا الصنم بتاعنا، خامس لا ما تكملوش خلاص مش عايزين. يا أخي الله الغني يا أخي. يعني يمنون عليك أن أسلموا، لا ما تمنش عليه مع ألف سلامة. لكن بفضل الله عز وجل كان ربنا سبحانه وتعالى فتح قلبهم أو شرح صدرهم بعد ذلك فأسلموا إسلاما صحيحا بفضل الله عز وجل. المهم تزوجها مسعود ابن عمرو الثقفي قبيل الإسلام، ثم طلقها. اتجوزها بعد كده مين؟ أبو رهم ابن عبد العزة، ومات. أول ما مات وترملت أمنا ميمونة بنت الحارث، كانت حاسة بقى خلاص بقى رفضت أي زواج تاني، وكان قلبها حاسس إن ربنا هيخلف عليها بزوج بقى إيه؟ يعني يملأ عليها حياتها ويأخذ بيديها إلى جنتي الدنيا والآخرة بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. لكن ما كانش يخطر على بالها أبدا إن هي هتكون زوجة للنبي عليه الصلاة والسلام. أي واحدة في الدنيا كده يعني لا يمكن تتخيل، تقول معقولة أنا أكون زوجة للنبي عليه الصلاة والسلام؟ فالأمر بعيد عنها، لكن هي تتمنى طبعا اي امراه في الدنيا مسلمه تتمنى انها تكون زوجه للنبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا احنا عايزين نشوف قصه الجواز جت ازاي. المساله بتبدا من يوم اللي خرج فيه حبيبه صلى الله عليه وسلم عشان يعتمر. فلما اقترب من مكه علم المشركون بقرب دخول النبي عليه الصلاه والسلام، فقاموا وبعثوا له بقى من يفاوضه ويمنعه من دخول ايه؟ من دخول مكه. اللي هو انتهى الامر ده بايه؟ بهدنه صلح الحديبيه. ان يا رسول الله لا تدخل حتى لا تتحدث العرب انك قد فعلت كذا او مش عارف ايه، لا ده انت ارجع بقى. كان من ضمن بنود الصلح في الحديبية ان النبي عشان يرجع مرة تانية المدينة ويجي السنة اللي بعدها اللي هي سنة 7 ويجي يعتمر، واهل مكة يفضلوا مكة والحرم 3 ايام يعمل له عايزه، يعتمر ويطوف ويسعى ويذبح وينحى ويشوفوا بيوتهم ويتفرجوا على ايه على الحاجات الذكريات الجميله بتاعتهم في مكه. دايما عايزين 3 ايام، بعد 3 ايام يخرجوا مره ثانيه. فعاد النبي صلى الله عليه وسلم، وده درس لكل الشباب اللي كانوا بيظنوا ان العنف ياتي بخير، عمره ما جاء بخير. طب النبي عليه في صلح الحديبيه مش كان ممكن وكان معاه 1400 كان ممكن يخش على اهل مكه يخلص عليهم؟ كان ممكن. وسبحان الله سيدنا عمر طبعا زعل جدا، يا رسول الله ألست رسول الله حقا؟ بلى. ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ بلى. طب فلما نعطي الدنية في ديننا؟ اللي خلينا نصبر ونسيبهم من المنظر ده يتحكموا فينا ويقولوا لو جاءك يا محمد رجل يريد أن يسلم فعليك أن ترده، وإذا جاءنا رجل يريد أن يشرك بالله فعلينا أن نقبله. يا الله إذا مين وافق على الشروط دي؟ حبيبك صلى الله عليه وسلم، لأنه مؤيد بالوحي من فوق 7 سماوات، هو اللي عارف المصلحة فين ولا ينظر إلى الأمور تحت رجليه كده، لا إنما عشان بصل قدام، لأنه مؤيد بإيه؟ بتأييد من عند الله سبحانه وتعالى. المهم فعاد النبي صلى الله عليه وسلم ورجع في العام الذي يليه إلى عمرة القضاء. سموها عمرة القضاء ليه؟ بسببين. إيه هما؟ بس بعد ما صلى صلى الله عليه وسلم. السبب الأول قالوا لأنها كانت عن عمرة الحديبية اللي النبي صلى الله عليه وسلم، والسبب الثاني قالوا لأنها وقعت حسب المقاضاة أو المصارحة اللي كانت في صلح الحديبية. والرأي ده مال إليه الإمام ابن القيم في زاد المعاد وابن حجر العسقلاني في فتح الباري. وكانت عمرة القضاء ليها 4 أسماء، ليها إيه 4 أسماء؟ كما أورد ذلك الحافظ ابن حجر في فتح الباري قال كان من أسمائها القضاء والقضية والقصاص والصلح. 4 أسماء لعمرة القضاء. في عمرة القضاء بقى انت فاكر طبعا يوم ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وهاجروا وتركوا الديار والأوطان والأموال وكل حاجة سابوها ابتغاء وجه الله عز وجل وعشان يفوزوا بنعمة التوحيد أعظم نعمة في الدنيا. فلما راحوا بقالوا ما دي ما دخلوش مكة 7 سنين. تخيل بقى لما انت وانا بقول لك المسألة ما هيش سهلة، احنا بنقعد نحكيها كده ونقول ايه وهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من مكة إلى المدينة والمسألة معدية، لا اقعد تأمل. واحد قاعد في بيته مستقر باشغاله واعماله وارضه وكل مصالحه في البلد دي، وفجاه عشان هو خايف على نفسه من انه يفتن في دينه يوم سايب داره وسايب ماله وسايب كل حاجه ويروح يهاجر ويترك كل شيء. طب وحشته الدار بتاعته، البيت، الارض، الاهل، الاحباب. سبحان الله انت لما تقعد ترجع بالذاكره كده وانت طفل صغير دايما تلاقي الذكريات، اجمل ذكريات في عمر الانسان هو طفل. هديك مثال بسيط خالص. انت ممكن تنسى اسماء زمايلك في المرحلة الاعدادية والثانوية والجامعة كمان، انما لا يمكن تنسى ابدا اسماء اصحابك في ابتدائي، صح ولا لا؟ علم الله سبحانه وتعالى انا لحد يومنا هذا افتكر كل اسماء اصحابي وحبايبي في ابتدائي، فاكرهم باسمائهم واشكالهم وكل حاجة. تخيل لحد يومنا هذا، يعني اصحاب ابتدائي دول موقع في مرحلة الطفولة، مرحلة جميلة جدا، اجمل مرحلة. انت لحد النهاردة لا يمكن تنسى ابدا المكان اللي كنت بتلعب فيه كورة، واللي كنت بتلعب فيه استغماية وبني كمان الله يبارك فيك ايوه كده، والمكان اللي كنت تلعب فيه مش عارف فيك على العالي وكيك على الوطي والكورة. حد ينسى الذكريات الحلوة دي؟ انا ذكريات حلوة احنا صغيرين وبنلعب ومبسوطين ومش شايلين هم للدنيا خالص. كبرنا بقى شلنا الهموم، ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب، ويسلك قلوبنا برؤية النبي ورؤية وجه الرب العلي في الجنة سبحانه وتعالى. فالمهم ايه، فالمهاجرين طبعا بعد 7 سنين نفسهم يشوفوا بقى البيت بتاعهم بقى عامل ايه، والناس والارض والمكان والحرم ومية زمزم. فطبعا اول ما جت عمرة القضاء ودخلوا، يا الله فرحة الدنيا بقى كلها، كله بقى يجري. وبعدين كل واحد راح معدي كده من قدام داره بيبص عليها، لقاها طبعا خاوية على عرشها محدش قاعد فيها. لكن سبحان الله، لان الله عز وجل ابدلهم خيرا من دارهم بايه، بنعمة الايمان وصحبة سيد الانام صلى عليه صلى الله عليه وسلم. قال لك كل ده مش مشكلة، كل ده متاع زائل، ده الدنيا كلها. حبيب صلى الله عليه وسلم كان يزهد أصحابه في الدنيا يقول ألا إن الدنيا ملعونة، مش البيت بس لا كله ملعون، ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالما أو متعلما. شوف قد إيه. فالمهم قعدوا بقى يتذكروا بقى ذكرياتهم في مكة رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا. فطبعا عمرة القضاء كانت في ذي القعدة سنة 7. النبي عليه الصلاة والسلام راح منادي على أصحابه قال لهم هنذهب إلى العمرة، ولا يتخلف أحد منكم شهد الحديبية، صلح الحديبية. فقال ما حدش فيكم يتخلف، فكل اللي شهدوا صلح الحديبية راحوا مع النبي عليه الصلاة والسلام عمرة القضاء، إلا من استشهد، إلا استشهد خلاص. أما من ذهب، من كان مع النبي عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية ذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمرة القضاء. كان عددهم كام؟ 2000 سوى النساء والصبيان، يعني عدد الرجال فقط 2000. حبيب صلى الله عليه وسلم بقى شوف بقى النبي عليه الصلاة والسلام شوف بيعمل إزاي. فالنبي عليه الصلاة والسلام عامل إيه؟ راح خارج ومعاه 2000 رجل ومعاه النساء والصبيان، وهم خارجين ساق النبي صلى الله عليه وسلم 60 بدنة ليه الهدي، وراح مجعل عليها واحد يحرسها مخصوص، انت ايه مسؤول عنها، اسمه ناجية ابن جندب الاسلامي. واحرم النبي للعمرة من ذي الحليفة، ولبى المسلمون مع النبي صلى الله عليه وسلم. فرح كبير قوي بقى في النهارده لما تقول ده انا مسافر عمرة مع مين، يقول لك مع الشيخ فلان، الشيخ فلان منظم عمرة وان شاء الله رايحين معاه. لا تخيل بقى انت رايح تعتمد مع النبي صلى الله عليه وسلم. فالمهم فخرج النبي ولبى المسلمون معه، وخرج النبي عليه الصلاة والسلام المرة دي مستعد بكل أنواع السلاح. ليه؟ خايف لحسن قريش تغدر به صلى الله عليه وسلم، فخرج بالسلاح. طب هم كانوا اتفقوا معه على ايه في صلح الحديبية؟ قالوا تيجي السنة الجاية هنفضلك مكة 3 أيام، بس لما تيجي تخش مكة لا يكون معك إلا سلاح الراكب، يعني ايه، يدوب السيف في الغمد بتاعه بس، إنما لا تيجي بقى معك لا دروع ولا رماح ولا أسهم ولا أي كلام ده خالص، عشان بس تثبت لنا ان انت جاي تعتمد بس. فالنبي عليه الصلاه والسلام يعمل ايه في الموضوع ده؟ هل يروح من غير سلاح؟ لا، يروح بسلاح ويسيبه في حته قبل ما يخش مكه صلى الله عليه وسلم. المهم فلما بلغ مكان اسمه يأجوج قبل مكه كده بشويه، راح عامل ايه؟ قال كل يحط الاسلحه بتاعته وما يخليش معاه غير ايه؟ السيف بس. فسابوا الاسلحه. طب يسيب الاسلحه ويمشي؟ يقول لك فالله خير حافظا وارحم الامات وسيبها. طب ما هتتسرق، خد بالك. اه في ثقه في الله، لكن في اخذ بالاسباب، صح الله، والاخذ بالاسباب لا يقدح في توكل العبد على ربه. بل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ياخذ بجميع انواع الاسباب. في الهجره حبيبك صلى الله عليه وسلم عمل ايه؟ يعني استاجر رجلا كافرا ليدله على الطريق، واعد الراحله عند ابي بكر رضي الله عنه وارضاه، وخرج مختفيا عن اعين المشركين صلى الله عليه وسلم، واختبأ في الغار 3 ليال. كل ده عشان يعلمنا ان الاخذ بالاسباب لا يقدح في توكل العبد على ربه سبحانه وتعالى. لكن العبد ياخذ بالاسباب وهو مقتنع من داخل قلبه ان الاسباب وحدها لا تنفع ولا تضر بغير امر مسبب الاسباب جل وعلا. الاسباب دي كلها معطله الا اذا امر الله عز وجل الاسباب ان تعمل. انت خدت بالاسباب وما نجحتش، خلاص مش مشكله، خدت بالاسباب. انما ما تاخدش بالاسباب وتقول خلاص ما ينفعش. ان السماء لا تمطر ذهبا ولا فضه. لو الانسان يقول لك انا متوكل فيقول لك خلاص الرد جاينا، لا مش جاينا، ما انت لازم برضو ايه تاخد بالاسباب. حبيبك صلى الله عليه وسلم في الحديث الثاني اللي رواه الترمذي باسناد صحيح قال صلى الله عليه وسلم لو انكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم ايه كما يرزق الطير. طب ما تطير، يعني لو قعد خلاص الرد هيجي، لا برضو بياخد بالاسباب. فيخرج ما عليه إلا أن يصلي ويسبح، وبيصلي ويسبح طبعا، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون إيه تسبحه. ويسجد لله، ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، كل حاجة بتسجد لله سبحانه وتعالى. فالطير يخرج تغدو خماصا وتروح بطن، تخرج بطنها فاضية وترجع بطنها إيه مليانة، وبقاها كمان أكل المين لأولاده، كل ده بيبقى أكل الأجزاء. هو الطير ده يملك إيه؟ لا عنده ترابيس ولا مغانس ولا عضلات ولا يقدر يشتغل، ولا عنده شهادة جامعية، ولا عنده مؤهلات كمبيوتر ولا لغة. كل اللي عنده أنه يمتلك نعمة العبودية لله، ودي أعظم نعمة، أعظم نعمة أن تكون فعلا عبدا لله سبحانه وتعالى. فإنما أسلم أول ما وصل مكان اسمه يأجوج، حط الأسلحة هو والصحابة كلهم، وخلى عليها واحد اسمه أوس ابن خولي الأنصاري. طب هيسيبه لوحده؟ طب ما ممكن يتقتل. لا، خلى معاه 200 واحد من الصحابة، يبقى 200 من 2000 يبقى كام؟ يبقى 1800 واحد يخشوا فين؟ عمرة القضاء مع النبي صلى الله عليه وسلم. ودخل النبي مكة بسلاح الراكب اللي هي السيوف صلى الله عليه وسلم، وهو داخل كان راكب على ناقته اللي هي القصواء، والمسلمون ماسكين ايه الاسلحه بتاعتهم، السلاح السيف فقط، وداخلين مع النبي صلى الله عليه وسلم. حبيبك دخل مكة من حته اسمها الثنية التي تاتي تطلع على الحجون، والمشركين واقفين بقى عمالين يتفرجوا على مين؟ على النبي عليه والصحابه، واقفين عمالين يتفرجوا، منظر برضو غريب، داخلين يعتمروا وعايزين يشوفوا يعتمروا يعملوا ايه، اول مره يشوفوا عمره بقى من الناس ايه، من ناس موحدين لله عز وجل. فالنبي عليه دخل حتى استلم الركن بمحجنه، ثم طاف حول الكعبة وطاف المسلمون مع النبي صلى الله عليه وسلم. فأثناء اللحظات دي عبد الله بن رواحة رضي الله عنه ورضاه كان يرتجز الشعر أمام النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عبد الله بن رواحة، بيقول والمشركين واقفين بقى سبعين كل ده، خلوا بني الكفار عن سبيلي، خلوا فكل الخير في رسولي، قد أنزل الرحمن في تنزيلي، في صحف تتلى على رسولي، يا رب إني مؤمن بقيلي، إني رأيت الحق في قبولي، بأن خير القتل في سبيلي، اليوم نضربكم على تنزيلي، ضربا يزيل الهام عن مقيلي، ويظهر الخليل عن خليلي. بس اللي يفهم اللي اسمع بقى ويفهم، والمشركين عاملين بيسمعوا كلام مين؟ عبد الله بن رواحة. حديث رواه الترمذي بسند صحيح. سيدنا عمر بقى، سيدنا عمر تعرفين ما كانش في حاجة بتعد عليه، قال: أتقول الشعر أمام رسول الله يا ابن رواحة وفي بيت الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: خل عنه يا عمر، سيبه، فوالله لهو أسرع فيهم من نطح النبل. تخيل، يعني الشعر ده بيقطع فيهم أكتر من السهام لو ضربت في جسمهم، بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. ده طبعا ده مش معناه زي ما بعض الناس سمعناهم بيقولك أهو نما السلام، هو سيدنا عبد الله بن رواحة بيقول قدامه الشعر، يعني نما السلام كان بيحب الأغاني والشعر والموسيقى والفن. طب فين الدليل على الكلام ده؟ في دليل يا إخوة، سيدنا عبد الله بن رواحة بيقول الشعر، هل كان بيقول شعر ومات الجيتار الإسبانيولي؟ بيقول شعر بقه كده عادي، وبعدين شعر محترم، يعني لا بيقول كلمات حب ولا غرام ولا الكلام ده كله. ففين الدليل من الكلام ده؟ يقول لك ما هو النبي اهو الفن، اهو فن الاصيل اهو قدام النبي عليه، والنبي ساكت في الحرم. لا، الكلام ده طبعا كلام يعني ايه، يعني ليس له اصل في دين الله سبحانه وتعالى. المهم طبعا المسلمين بقى دخلوا وبيعتمروا مع حبيبك صلى الله عليه وسلم، وكان كل امنيات حياتهم ان هم يرجعوا مره ثانيه مكه، يطوفون بالبيت ويسعون بين الصفا والمروه ويشربون من ماء زمزم. كل الامنيات دي اتحققت في لحظه واحده، وهم الان يطوفون مع النبي صلى الله عليه وسلم. المشركين كانوا مطلعين اشاعه ان اصحاب النبي عليه السلام اصابتهم حمى يثرب. تعرفين اول لما هاجر الصحابه للمدينه فعلا اصاب كثير منهم ايه الحمى، والنبي عليه السلام دعا بان تخرج الحمى من المدينه. حديث صحيح، دعا النبي صلى الله عليه وسلم ايه بان تخرج ايه الحمى من اطراف الى اطراف المدينه بعيدا عن ايه عن سكان المدينه. فالمشركين قالوا بس ده هم هيجوا مش هيقدروا حتى يلفوا حوالين الايه الكعبه ولا يسعوا بين الصفا والمروه، ومش هيقدروا يكملوا ان هم ايه عندهم حمى. فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالرمل في اول ثلاثه اشواط. الرمل هو ايه؟ تجري بس جري ايه خفيف، ودي من سنه النبي عليه السلام. فاول ما المشركين، والحديث رواه مسلم، اول ما شافوا الصحابه بيجروا، الله ده احنا كنا بنقول مش هيقدروا يمشي، بيجروا كمان ما شاء الله. فقالوا ايه هؤلاء الذين زعمتم ان الحمى قد وهنتهم، ايه هم دول اللي تقولوا ان الحمى خلصت عليهم؟ والله هؤلاء اجلد من كذا ومن كذا، يعني الواحد منهم بعشر رجاله. فالمهم خلص حبيبك صلى الله عليه وسلم الطواف والسعي بين الصفا والمروه، ثم جعل الهدي عند المروه، خلى الهدي بتاعه عند المروه. اول ما خلص راح رايح يذبح فين؟ عند المروه، ونادى على الصحابه وقال: هذا المنحر، ده المكان ده هو اللي هنذبح فيه دلوقتي. وكل فجاج مكة منحر. ان طبعا لو كان المنحر في الحتة دي بس كان الناس هتذبح فوق بعض، وبعد ما يذبحوا بعض يذبحوا بعض ما فيش مكان اصلا. لا، فالنبي عليه الصلاة والسلام رحمة بالامة فقال ايه، وكل فجاج مكة ايه منحر، زي ما حلف صلى الله عليه وسلم في عرفة وقف في مكان بعينه وقال وعرفة كلها ايه موقف، عشان ما يجيش احد لك ايه ايوه بس ده نطلع بقى في الحته دي ونفس الحته اللي هو فيها النبي عليه الصلاه والسلام، فده الناس هتقتل بعض. فمن رحمه النبي عليه الصلاه والسلام قال ايه، وكل عرفه موقف بابي هو امي صلى الله عليه وسلم. حبيب صلى الله عليه وسلم نحر الهدي بتاعه وفعل المسلمون ذلك. ثم ايه، طب هو سايب بره فين في اجوج كم واحد؟ 200 واحد. خلاص يسيبهم هم بقى يحرسوا السلاح وهو يعتمر هو ال 1800 ويسيبهم يمشي؟ طبعا لا. شوف رحمه حبيب صلى الله عليه وسلم، فارسل 200 تانيين لفين؟ بعد ما خلصوا العمرة، مكان الميتين الاولين، روحوا انتوا حرس السلاح وابعتوا اخوانكم عشان ايه، عشان يعتمروا كما اعتمرتم بابي هو امي صلى الله عليه وسلم. نرجع لامنا ميمونة رضي الله عنها وارضاها. امنا ميمونة زي ما قلنا كانت لما مات زوجها اللي هو الثاني حصل ايه، راحت قالت لاختها اللي هي ام الفضل اللي هي زوج العباس، قالت لها يعني انا خليت امري ليك انت بقى بالنسبه لموضوع الزواج، فيعني انت اللي تتولي امر زواجي انت وزوجك اللي هو العباس رضي الله عنه وارضاه. فالمهم اول ما عرفت بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم على مكه فخلاص بقى قلبها اتحرك، فحست كده بشيء غريب، نفسها ايه تكون زوج النبي عليه الصلاه والسلام. بس ازاي يكون الكلام ده وازاي يتم؟ امنا ميمونه عملت ايه، راحت مكلمه ايه اختها اللي هي ايه ام الفضل، قالت لها عن اللي جواها، ده انا نفسي اكون زوجه للنبي صلى الله عليه وسلم. وام الفضل رضي الله عنها وارضاها على طول في ساعتها يعني طبعا ايه ده بتقول ايه، يعني كانها بتقول لها كلمه سر، يعني مش بتقول لها روحوا قولي له ان انا عايز اتجوزني، لكن هي بتقول لها على اللي في قلبها. وطبعا عارفين ان اغلب النساء الا من رحم الله طبعا ما شاء الله بيحفظوا الاسرار يعني تمام وبس اهم حاجه مفيش اخت تدعى مننا، يعني سبحان الله يعني ايه واحده تقول لها ده سر، تقول لها خلاص يا اخت لا والله لا اله الا الله خلاص سر، وتقوم رايحه قايله 50 واحده وتعملوا حاجه ولا تقولوا لحد ده سر وبعدين ده كبير خلاص. فسبحان الله، فراحت ام الفضل راحت قايله لمين؟ لزوجها العباس، قالت له ده اختي كانت نفسها يعني تكون زوجه للنبي عليه الصلاه والسلام وده سر ماشي خلاص سر. فراح العباس واخد بالك يعني حتى حضرت عدوى بقى كله بقى شغال واخد بالك، راح العباس رضي الله عنه وارضاه راح رايح للنبي عليه السلام وقال له يا رسول الله ان ميمونه بنت الحارث ترغب ان تكون ايه زوجه لك. فحبيبك صلى الله عليه وسلم كان بيحب يكرم كل قبيله، عشان ايه كل ده؟ عشان مصلحه الدعوه، يعني انا جوزت من بني المصطلق، جوزت من بني كذا، من بني اسد، من بني شرق ايه، خلاص برضه دي ايه من بني هلال ولا ايه، فمن بني هلال فنكرم برضه هذه القبيله بان انا اتجوز منها. فوافق النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وراح مكلم مين؟ جعفر بن ابي طالب، قال له يا جعفر روح للعباس وقول له ان رسول الله ارسلني ليخطب ميمونه بنت الحارث. فجعفر بن ابي طالب راح لمين؟ للعباس، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ارسلني لتخطب له ميمونه بنت الحارث. اول ما عرفت ميمونه بنت الحارث الخبر ده راحت راكبه الايه الناقه بتاعتها ورايحه عند الخيمه بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كل ده كان فين؟ في مكه، لسه ما خرجش، لسه في الثلاث ايام اللي هم ايه مقضينهم. فراحت وقالت له يا رسول الله البعير وما عليه لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف الحياء، يعني مش عايزه تقول له ايه انا جاي عشان ايه نخلص الجواز، مش هتنفعش يعني. فبتقول له البعير وما عليه، وهي اللي على البعير، هي البعير وما عليه لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك بعض اهل العلم كقتادة وغيره قالوا ان التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم هي ميمونه بنت الحارث، لكن الحقيقه ان الحافظ ابن حجر في فتح الباري ضعف هذا الاثر، قال لا مش هي، امال مين؟ قالوا خوله بنت حكيم رضي الله عنها وارضاها. المهم حبيبك صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونه بنت الحارث رضي الله عنها وارضاها واقام بمكه 3 ايام. في اليوم الرابع جاله واحد اسمه حويطب ابن عبد العزى. حويطب ابن عبد العزى ده خد بالك اسلم بعد كده، هو كان لسه ساعتها ايه مشرك. فجاء فقال له يا محمد لقد انتهت المده، خلاص الثلاث ايام اللي احنا قلنا لك هتقعدهم في مكه انتهوا خلاص، فنريد ان تخرج ايه من مكه. فقال صلى الله عليه وسلم كان خلص بقى العمر بتاعه، قال وما عليكم لو تركتموني فأعرست بين أظهركم فصنعت لكم طعاما فحضرتموه. طب ايه اللي هتخسروه ان انا اخلص الجوازة هنا في مكة واعمل وليمة وادعو كل اللي في مكة وكل يقعد ياكل من الوليمة؟ قالوا له لا حاجة لنا بطعامك ولا بشرابك فاخرج عنا. فخرج الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ونزل في مكان اسمه سرف. اسمه ايه؟ سرف. مكان يبعد عن مكة بحوالي ايه 10 أميال. اول ما وصل هناك حبيب صلى الله عليه وسلم راح يكلم مين؟ مولاه اللي هو ابو رافع. قال له يا ابا رافع مر النساء ان تجهز ميمونة بنت الحارث واتيني بها عند مكان يقال له سرف. خرج حبيب صلى الله عليه وسلم والصحابة وجي بقى ايه ابو رافع وراح واخد ايه الناقة بتاعت مين؟ ميمونة بنت الحارث، ووصلها لمين؟ لحبيبك صلى الله عليه وسلم. فضربت عليها القبة وبنى بها النبي صلى الله عليه وسلم في المكان ده. اسمه ايه؟ سرف. عايز تحفظ المكان ده لان دي قصة معانا في اخر قصة ايه امنا ميمونة. دي موقف جميل جدا. فبنى بها النبي عليه السلام وتزوجها في المكان الذي اسمه ايه؟ سرف. وفي الليلة ديت سماها النبي ميمونة. امال هي كان اسمها ايه؟ كان اسمها برة. كان اسمها ايه؟ برة. فبسبب تلك المناسبة الميمونة اللي هي دخول النبي عليه السلام مكة وأداء العمرة بعد حرمانه من مكة 7 سنين، فرح مسميها إيه؟ رح مسميها ميمونة رضي الله عنها وأرضاها. وطبعا أعرس النبي صلى الله عليه وسلم بها، أي تزوجها بعد أن حل من العمرة، خلاص تحلل من الإحرام وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يجوز للمحرم أن يخطب أو أن يتزوج، فكان النبي صلى الله عليه وسلم حلالا بعد العمرة صلى الله عليه وسلم. ودخلت أمنا ميمونة بيت النبوة وأصبحت أما للمؤمنين. كان عندها كم سنة؟ 26 سنة. يا الله، 26 سنة، ما شاء الله، صغيرة جدا. وطبعا زوجات النبي عليه الصلاة والسلام استقبلوها أحسن استقبال إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، زي ما قلنا بكده، حبيب وحبيبي حبيبي وعدو وحبيبي عدو. يعني الإنسان لما يحب حد يحب اللي بيحب، ولما يحب حد يكره اللي بيكرهه. فكانوا يكرمونها إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. دخلت أم المؤمنين ميمونة غرفة النبي صلى الله عليه وسلم التي أعدها لها، غرفة بسيطة جدا، غرفة ليس فيها أثاث من قصد كريم ولا مش عارف منين ولا منين، غرفة بها سعادة الدنيا والآخرة. فالسعادة يا إخوة، حلول دائما السعادة لا هي في كثرة المال ولا في المناصب ولا في الجاه، السعادة لا تكون إلا مع أهل التقوى والإيمان، هم دول بس السعداء. أمنا ميمونة طبعا اجتهدت في طاعة الله سبحانه وتعالى بعدما دخلت بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفضلت بقى تستمع الى احاديث النبي، كانت شغوفه جدا بطلب العلم. والدليل على هذا ان هي كانت من روايات احاديث النبي عليه الصلاه والسلام، كانت اكثر واحده تروي حديث بعد امنا عائشه وبعد ام اخرى من امهاتنا، هنقولها دلوقتي ان شاء الله في اخر الدرس. فكانت راويه لاحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تكثر من الصلاه في مسجد النبي. ليه؟ سمعت النبي عليه الصلاه والسلام بيقول صلاه في مسجدي افضل من 1000 صلاه فيما سواه الا المسجد الحرام، بابي هو امي صلى الله عليه وسلم. تمر الايام ويأتي عام الوفود. عام الوفود كل الأمم وكل القبائل خلاص حست بقى إن الإسلام بقى له شوكة، وإنه ما شاء الله ما فيش حد النهاردة إيه قادر يقف أمام المسلمين، خلاص يبقى إيه نسلم بقى ونسلم لله عز وجل. فجاءت الوفود. كان من بين الوفود كانت قبيلة ميمونة بنت الحارث اللي إيه اللي هم وفد بني هلال. كان من ضمن الوفد دوت إيه ابن أختها اسمه زياد ابن عبد الله ابن مالك العامري. أول ما دخل المدينة وأسلم لله عز وجل سأل عن بيت مين؟ خالته اللي هي ميمونة. فأول ما دخل عندها جه حبيبك صلى الله عليه وسلم من بره، فدخل فلقى ده قاعد فين؟ في غرفة أمنا ميمونة. فغضب النبي عليه السلام، غضب، ظنه إن هو راجل غريب، فخرج فنادت عليه قالت يا رسول الله إنه ابن أختي، ده أنا خالته. فدخل النبي وأخذ بيد إيه؟ زياد. بالك الحتة دي مهمة أوي. خد بإيده وراح مع المسجد وراح صلى مع الظهر، وبعد ما صلى مع الظهر راح داعي لزياد ووضع يده على جبهة زياد ونزل بها على أنفه، يعني كده تعالوا ونزل ايه اجيب المنظر ده. يقول بنو هلال قبيلة كلها فكنا نتعرف على البركة من وجه زياد بسبب مسح النبي على وجهه صلى الله عليه وسلم. ده الطبيعي فكرنا بايه الموقف ده، بفكرنا بزينب الله يبارك فيك، شفت مذاكر، بفكرنا بموقف زينب بنت أم سلمة لما كان نبع سلم كان بيدلع لها ايه زناب. فالمهم كان نبع سلم في مرة مرة بيتوضى فلقاها قدامه، فرح ماسك المية ورح ناضح فين؟ في وجهها. قالوا فوالله ما ذهب الشباب من وجهها حتى مات، معناها ماتت وعندها حوالي 70 سنة، ورغم ذلك لسه شباب. كل ده بايه؟ بنضحة من يد النبي صلى الله عليه وسلم. نفسنا في نضحة زي دي يا شباب، كنا زماننا أمامير زي العتب دلوقتي. وده بيفكرنا برضو الموقف تاني لحبيب صلى الله عليه وسلم، كان ايه؟ كان له مولى انا مش مذاكر اسمه دلوقتي حاليا، لكن سماه النبي بعد ذلك سفينة، هو كان ليه اسم معين. في احدى السفريات مع النبي عليه السلام الصحابه كل واحد شايل ايه المخله بتاعته، فتقلت عليه فعمالين بيشتكوا رمله ثقيله جدا ولا نعمه ومش عارفين يمشوا عليها، والمخالب تقلت عليهم فتعبوا. فنادى النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الصحابي الجليل اللي هو كان مولى للنبي عليه الصلاة والسلام، قال ابسط يديك، اعمل يديك كده افتحها، فستكون سفينة بإذن الله، يعني هتكون في قوة السفينة. فبسط يديه فوضع الصحابة أحمالهم على يد سفينة، قال فوالله ما أحسست بتعب، ووالله لو وضع جملين على رقبتي بعد دعاء النبي هذا والله ما أحسست بتعب ولا تعب. ده مين ده؟ سفينة. وكان في ربنا، كان ربنا أكرمه بكرامة قبل موتي، إنه كان راكب يعني في البحر كده سفينة، واخد بالك، وغرقت السفينة، فغرقت فكل الناس ماتوا إلا مين؟ طبعا سفينة، العقل كده، سفينة راكب سفينة ناس مش ممكن يغرق. فالمهم راح سفينة تعلق بلوح من السفينة ووصل لحد شط البحر. أول ما وصل للشط الحمد لله نجينا خلاص تمام، لقى قدامه إيه؟ أسد. لا إله إلا الله، شفت الفيلم ده قبل كده؟ فراح ايه؟ لقى الاسد قدامه. اول ما شاف الاسد فقال ايه؟ فخشيت منه، خفت منه، ولكن خوفي من الله كان اعظم. ادي من اجل يا اخوان، ولذلك بعض الشباب يسالوا لك ايه؟ يعني هم ناس بتقول الخوف من غير الله شرك. طب يعني انا ما اخافش من الاسد ولا لا؟ طبعا تخاف، لكن الفرق بين خوفك من الله وخوفك من غير الله ان انت بتخاف من الاسد او من الحيه وانت بتكرهه، انما انت بتخاف من الله وانت تحبه. عرفت الفرق ده؟ يبقى ما هوش شرك ولا حاجه، الانسان مشغول على هذا. يعني هتيجي قدام الاسد تقول له مانيش خايف وتقف كده؟ طب يبقى قابلني بعدها. فالمهم ايه؟ فحبيب السفينه رضي الله عنه شاف الاسد، قال فخشيت منه ولكن خوفي من الله كان اعظم. قال فنظرت للاسد فاذا به يمشي امامي ثم يرجع، معناه بيقول له ايه؟ امشي وراي. صح لا؟ والاسد مش عايز يقرب لصحابي النبي صلى الله عليه وسلم. ده حبيبك صلى الله عليه وسلم كان بيقول ايه؟ انه ما من شيء في السماوات ولا في الارض الا ويعلم اني رسول الله صلى الله عليه وسلم الا عصاة الجن والانس. عقبه بن نافع لما راح يفتح مدينه القيروان، لما قالوا له ده المدينه مليانه حيات واسود وافاعي وعقارب، عمل ايه؟ قال ايتها الاسود، ايتها الحيات، ايتها العقارب، ان اصحاب محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم جئنا لنعلي راية لا إله إلا الله فأفسحوا لنا إيه الطريق. قال الراوي فخرجت الأسود تحمل ولدانها، وخرجت الحيات تحمل ولدانها، فأفسحوا الطريق لجند الله فدخلوا وفتحوا القلوب قبل الأنصار. يبقى كل حاجة عارفة مين؟ عارفة حبيب صلى الله عليه وسلم. فربما الأسد ده يعرف إن ده صحابي النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين سبحان الله، مش ربنا قال كده وسخر لكم ما في الأرض إيه جميعا؟ هو سخر لكم، لما انت تمشي في طاعة ربنا، لما تبعد عن طاعة ربنا يبقى سخر عليكم. خدت بالك المسألة عاملة ازاي؟ يعني احنا لو مشينا في طاعة ربنا، وسخرنا مع داود الجبال يسبح والطير، يا الله سيدنا داود يقف يقول سبحان الله، والجبل يقول ايه؟ سبحان الله، والطير يقول ايه؟ سبحان الله. عمرك شفت انت تخيلت المشهد ده؟ مشهد جميل جدا لما تتخيل ان الكون كله يسبح وحبيبك ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. قال ايه؟ قال إنه ما من ملب يلبي في الحج والعمرة لبيك اللهم لبيك إلا لبى ما عن يمينه وما عن شماله من شجر وحجر ومضر حتى ينقطع الصوت منها هنا ومنها هنا، بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم. فسيدنا السفينة قال لك إيه؟ فالأسد بقى يمشي قدامه يرجع، فعرفت إنه عايزني إيه؟ أمشي وراه. فضل ماشي وراه لحد ما لقى إيه؟ عمود دخان كده، فعرف إن في ناس قاعدة هنا، في خيام هنا. وطبعا كان من كرم الضيافة أيام العرب كان الناس تقعد في الخيام في الصحراء ويشوا الخرفان ويشوا ده ويشوا ده وإيه، وحتى لو ما عندهمش أكل كتير كان يولع الحطب ويخلي الدخان يطلع. ليه؟ يقول لك عشان أي واحد عابر سبيل مش لاقي ياكل أو يشرب يشوف الدخان يعرف إن في ناس قاعدة هنا فيجي هنا ونكرم ضيافته. فالمهم قال فلما رأيت الدخان علمت أن هناك أناس يعيشون في هذا المكان. قال فنظر الأسد إلي وكأنه يودعني، ووالله لقد رأيت الدموع في عينيه وكأنه حزين لفراقه. فضلت أمنا ميمونة رضي الله عنها وأرضاها تتعايش مع القرآن ومع سنة سيد الأنام صلى الله عليه وسلم، وتحول كل اللي بتسمعه إلى واقع عمل. هو ده اللي احنا عايزينه، اللي احنا عايزينه، اللي بنسمعه نطبقه يا شباب. مش عايزين نقعد نسمع والله كلام حلو وجميل ما شاء الله لا، عايزين عمل. عايزين النهارده لما نسمع كلام ان بلاش غيبه يبقى بلاش غيبه، بلاش نظر للنساء بلاش، ما احنا قلنا هنجوزكم خلاص بقى. مفيش داعي بقى للنظر للكلام ده كله. واحد يقول لك الله، طب فانا بانظر بس للنساء والله لحد ما اتجوز. اقول لك لا، عارف ليه؟ والله ثم والله ولا اكون حانفا في هذا اليمين، اللي بينظر للنساء قبل ما يتجوز هينظر للنساء بعد الجواز اكتر من الاول. إنما الإنسان لما يكون تقي قبل زواجه هيكون تقي برضه إن شاء الله بعد زواجه، خد بالك. فالمهم فحولت كل ما سمعته إلى واقع عملي، فكانت تقوم الليل وتصوم النهار وتذكر الله وتقرأ القرآن وتستغفر وتسبح وتفعل كل شيء علمها النبي صلى الله عليه وسلم، حتى شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بأعظم شهادة. والحديث رواه النسائي سند صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: الأخوات المؤمنات، شهد لهن بإيه؟ بالإمام. الأخوات المؤمنات ميمونة وأم الفضل وسلمة وأسماء بنت عميس أختهن لأمهن، يعني دول أخواتها منين؟ من الأم بس. يقول الأربعة دول الأخوات المؤمنات، فشهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان. تخيل إن أمنا ميمونة كان بتحرص على تطبيق كل حاجة حتى إقامة الحدود، تخيل دخل عليها شاب من قرايبها من محارمها، دخل عليها فشمت من فمي رائحة الخمر، فقالت له: والله إما أن تخرج فتجلد وإما ألا تدخل علي أبدا، فخرج فجلد. تخيل، فكانت تحرص حتى على إقامة الحدود رضي الله عنها. وزي ما قلت لك كانت بتنقل سنة النبي عليه الصلاة والسلام للأمة. قلنا إحنا أمنا عائشة راوت كم حديث؟ 2210، وأمنا أم سلمة نقلت 378 حديث، أمنا ميمونة نقلت 76 حديث. شوف لو ربنا نفع كل مسلم بحديث، لو إن مليار مسلم انتفع بحديث واحد، كل ده في ميزان حسنات مين؟ أمنا ميمونة رضي الله عنها وأرضاها. المهم ظلت في البيت النبوي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم مكانها لحد ما اشتد المرض على النبي صلى الله عليه وسلم. احنا قلنا في حضارة وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بداية وجع النبي صلى الله عليه وسلم كان فين؟ كان في بيت ميمونة. اشتد الوجع على النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أمنا ميمونة، ثم استأذن أزواجه في أن يمرض في بيت أمنا عائشة، فأذن له صلى الله عليه وسلم، ومات النبي صلى الله عليه وسلم واحتسبته أمنا أم ميمونة، حتى يعني يكون ذلك زخرا لها في الدنيا والآخرة رضي الله عنها وارضاها. كانت أم المؤمنين ميمونة كانت عاشت بقى الخلافة الراشدة كلها، لحد ما ظلت عايشة لحد خلافة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم. الإمام الذهبي بيقول إيه؟ توفيت أمنا ميمونة سنة 51 هجرية، سنة 51 هجرية. في أثر جميل جدا في موت أمنا ميمونة رضي الله عنها وارضاها، كان النبي عليه السلام بعد ما جوزها وبلغ قال لها: يا ميمونة لن تموتي بمكة، لن تموتي إيه؟ إلا خارج مكة، هتموتي إيه بره مكة. فلما جالها الألم أو الوجع اللي بيحكي الأثر ده ابن أخيها اللي هو يزيد الأصم، بيقول لما اشتد الوجع على ميمونة رضي الله عنها وارضاها فقالت: أخرجوني من مكة فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبرني أني لا أموت فيها. أسرة خد بالك، فخرجوا بها من مكة حتى وصلوا إلى مكان يقال له إيه؟ سارف، اللي احنا قلنا عليه في أول الدرس. أول ما وصلت للمكان ده اسمه سارف، وتحت الشجرة التي بنى بها النبي صلى الله عليه وسلم ماتت في نفس المكان ودفنت في نفس المكان، فكان قبرها معروف لحد الآن، حد الآن قبر إيه أمنا ميمونة معروف حتى الآن. فسبحان الله نفس المكان الذي تزوجها فيه النبي صلى الله عليه وسلم هو نفس المكان الذي ماتت فيه أمنا ميمونة. يا الله، شوف بقى ذكريات جميلة، لما هي يجي لها الوجع ويشتد عليها المرض وتلاقي نفسها فجأة بتموت في نفس المكان اللي مين جوزها فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون موتها وقبرها في نفس المكان الذي بنى بها النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى على جنازتها سيدنا عبد الله بن عباس، ودخل قبرها هو ويزيد الأصم وعبد الله بن شداد بن الهاد، ودول كلهم أولاد إيه؟ أولاد إخواتها. ونزل معهم عبيد الله الخولاني، ده كان يتيم في حجرها رضي الله عنه وارضاها. هذه وهي أمنا ميمونة بنت الحارث رضي الله عنه وارضاها، آخر حبات العقد الفريد، العقد النبوي الطاهر المطهر، وإحدى أمهات المؤمنين اللواتي قال الحق جل وعلا عنهن: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. نختم بالحته ديت، طبعا لسه في بقيه بعد اذان العشاء، نختم بالحته ديت قول امنا عائشه كما عند ابن سعد الاستاذ الحسن، ان امنا عائشه رضي الله عنها وارضاها قالت، بتقول: ذهبت والله ميمونه، يعني ماتت، اما انها كانت من اتقانا لله واوصلنا للرحم رضي الله عنهم جميعا. وهكذا رحلت امنا ميمونه رضي الله عنها وارضاها لتلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم التي فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. عايزين ان احنا فعلا النهارده اخر يوم بندرس فيه حياه امهات المؤمنين رضي الله عنهم جميعا، عايزين نخرج بفوائد كتير جدا، عايزين نعرف ازاي اخواتنا وبناتنا وازواجنا وامهاتنا ازاي فعلا يتاسينا بامهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجهم أمهاتهم. يبقى دي أمك يا أختي، الأختي اللي قاعدة معانا النهاردة بنقول لها دي أمك، استفدت إيه من سيرة أمك؟ هتعملي إيه؟ أنت سمعت النهاردة ختام 11 زوجة من زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، 11 أم من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أجمعين، 11 أم، سمعت قصة كل واحدة منهم، عرفت عملت إيه؟ أملك إزاي؟ ضحت بإيه؟ عملت إيه عشان تبقى موحدة؟ عملت إيه عشان تكون زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ عملت إيه عشان تسعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ عملت إيه عشان تقدم للأمة وتبذل من أجل إعلاء كلمة لا إله إلا الله؟ بذلوا حياتهم كلها لله. أنت تعمل إيه؟ أو أنت عملت إيه؟ يبقى إحنا النهاردة محتاجين نقدم السلسلة دي لكل أخت مسلمة عشان تتعلم كيف تتبع أمها الحقيقية، أم المؤمنين رضي الله عنهن أجمعين، عشان فعلا تكون قدوة لا تبلى. ونكمل إن شاء الله بعد أذان العشاء. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فبعد ما انتهينا من قصة أمنا ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها وعن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وعن كل الصحابيات جميعا، بنقول يا شباب ويا أخوات، هم دول أمهاتنا اللي اكتملت القدوة الحقيقية فعلا فيهن رضي الله عنهم. يا ريت يا أخت تشعري إن هي دي أمك عشان تتأسي بيها. لو حبيت إن أنت تتعلمي إزاي تكوني زوجة وفية، عندك أمك خديجة رضي الله عنها وارضاها. مش معنى كده إن بقية الزوجات مش وفيات، لا طبعا، أو مش وفيات، لكن بنقول إن إحنا عايزين نتعلم من السمت الغالب على كل واحدة، وناخد من كل واحدة درس وعبرة وعظة، عشان فعلا إن تكون الأخت بالفعل جمعت كل هذه الصفات الجميلة. عايزة تتعلم الوفاء، شوفي بقى وفاء أمنا خديجة رضي الله عنها وارضاها اللي وقفت بجوار النبي عليه السلام وواسته بمالها وبنفسها. ولما جاءها النبي عليه السلام وقال زملوني زملوني ساعة أول نزول الوحي على النبي عليه السلام، فقالت قال يا خديجة لقد خشيت على نفسي، قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا. برضه نفس الحكاية، لما يكون زوجك النهاردة جاي لك خايف تعبان متألم حاسس بأنه هو مبتلى، فقولي له كلا والله لا يخزيك الله ابدا، ده انت انسان بتقوم الليل وبتقوم الليل وتصوم النهار وتذكر الله، واذكري له المكارم والمناقب اللي هو بيعملها عشان تكوني سبب في تثبيت قلبي على طاعه الله. تتعلمي من امنا خديجه رضي الله عنها وارضاها ازاي تكوني سبب في ثبات زوجك على الحق، ازاي تكوني سبب في طلبه للعلم ودعوته لله عز وجل الى الله سبحانه وتعالى، ازاي تصبري مع زوجك على السراء والضراء. عايزين اخت تتعلم هذه الاشياء، مش الاخت مع زوجها ما شاء الله طالما صحته حلوه وعاه فلوس ومنصب وجاه يبقى ما شاء الله بتحبه وبتعزه، ولما يمرض او يفتقر يبقى خلاص مش عايزاها. لا، عايزين نتعلم الوفاء، عايزين ازاي الزوجه تكون زوجه وفيه في الثراء والضراء. والله شفت بنفسي منظر عجيب جدا، اخت والله كان في احدى المستشفيات، كان زوجها كان ما شاء الله صاحب منصب كبير جدا، وتوفي في وقت قريب رحمه الله رحمه واسعه، ودعينا له في المسجد ده. تخيل والله سنتين كاملين او اكتر، يمكن ده احنا على 3 سنوات والله اعلم، وهي ملازمة زوجها في المستشفى وهو طريح الفراش لا يستطيع النوم ولا يقوم ولا يقعد ولا يمشي ولا يعمل اي حاجة خالص، ورغم ذلك صابرة وهي شابة صغيرة والله، وقاعدة جنبه والله كنت مجرد ما اسمع سيرتها ابكي اقول يا سلام. واجمل والله سيرة بحب اسمعها سيرة اي امرأة وفية، لما بيجي واحد يحكي لي عن وفاء زوجته والله العظيم بلاقي عينيه الدمع لوحدها، ببقى فرحان جدا ان في الزمن اللي احنا عايشين فيه ده لسه في زوجه وفيه لزوجها عايشه ومحتمله معاه. الزوجه دي فضلت قاعده مع زوجها في المستشفى حوالي 2.5 أو 3 سنين لم تشكو مره واحده، بالعكس كان على وجهها الرضا دائما بقضاء الله وقدره، ومات زوجها وهو يعني يدعو لها، فربنا يبارك لهم جميعا. فسبحان الله، فانت بتتعلمي من امنا خديجه ازاي تصبري مع زوجك الثراء والضراء. لما دخلت امنا خديجه شعب ابي طالب مع النبي عليه الصلاه والسلام، مع ان امنا خديجه كانت ممكن تعيش بره وتقول لا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم خليك انت في الشعب ولما تخرج انا موجوده، ويعني النبي عليه الصلاه والسلام لم يعيب عليها ذلك، هي امراه لا تتحمل، كانت كبيره في السن عدت 60 سنه، ورغم ذلك دخلت مع النبي عليه الصلاه والسلام وتحملت معه الجوع والعطش 3 سنين في شعب ابي طالب، علشان انت يا اختي تتعلمي الصبر مع زوجك، ان انت تتحمليه في السراء وفي الضراء. واللي عايزه تتعلمي طعم التضحيه ها هي امنا سوده، سوده بنت زمعه رضي الله عنها وارضاها، يا لما هجرت فرارا بدينها الى بلاد الحبشه عشان تعرفي قد ايه الدين غالي. لما تعرفي ان امك هجرت سابت بيتها سابت كل اسرتها سابت كل ما تملك عشان تعرفي قد ايه الدين غالي، وتتعلمي من امنا سوده برضو ازاي تدخلي السعاده على زوجك، عصير أمنا سودة لما كنا بيحكي قصتها كانت تعمل أي حاجة عشان تدخل الفرحة على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، لدرجة إن هي في يوم من الأيام، وزي ما قلنا الرواية ضعيفة، لما بعض الناس بيقولوا ده هو النبي عصام كان عايز يطلعها أبدا، النبي عصام ما كانش عايز يطلع أمنا سودة، ده هي اللي حست إنها كبرت في السن ولا حاجة لها في الرجال، فأرادت أن تدخل السعادة على قلب النبي. طب النبي بيحب مين أكتر واحدة؟ أمنا عائشة. حديث صحيح مسلم، سئل النبي صلى الله عليه وسلم من أحب النساء إليك؟ قال عائشة. قيل فمن الرجال؟ قال أبوها رضي الله عنه وعن أبيها. فأمنا سودة لما عرفت أن أحب واحدة لقلب النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة، قالت خلاص ليلتي لعائشة، هدية مني ليها. وكانت سودة بنت زمعة كانت تعامل عائشة كأنها ابنتها رضي الله عنهن جميعا. يلي عايزة تتعلمي إزاي تعيش حياتك، بعض البنات اللي لسه جايين النهاردة اتعلمي من أم عائشة كيف تعيشين حياتك. أم عائشة كانت عايشة حياتها ما شاء الله، كانت بتتمرجح وتلعب وتفرح وتجيب العرايس وتلعب بيهم وتروح وتخرج مع النبي عشان تسابق النبي والنبي يسابقها، وتشوف الأحباش هم بيلعبوا بالحرام، كل ده مع تقوى لله سبحانه وتعالى. يبقى تعلم من أم عائشة ازاي تعيش حياتك في مرضات الله، وفي نفس الوقت تتعلمي ان انت ما تقربيش ابدا من اي معصية لله سبحانه وتعالى. تعلمي من أم عائشة ايضا، تعلمي منها الصبر على البلاء. يا اخت اصبري، اي انسان في الدنيا مؤمن بيسلك طريق الانبياء لازم يبتلى، اي انسان في الدنيا يسلك طريق الانبياء لابد ان يبتلى، هو ده الطريق، طريق محفوف بالمكاره لكن اخرته محمودة. ليه؟ لانك ستنسى كل بلاء، والاخت ستنسى كل بلاء مع اول غمسة في جنة الرحمن، كما ثبت ذلك في الحديث الذي رواه مسلم عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بانعم اهل الدنيا من اهل النار، فيغمس غمسة واحدة في النار، ثم يسأله الواحد القهار سبحانه وتعالى عبدي هل رأيت نعيما قط؟ فيقول لا والله يا رب ما رأيت نعيما قط، ويؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة، اللهم اجعلنا منهم يا رب، فيغمس غمسة واحدة في الجنة، ثم يسأله الحق جل وعلا عبدي هل رأيت بؤسا قط؟ هل مرت بك شدة قط؟ فيقول لا والله يا رب ما رأيت بؤسا قط وما مرت بي شدة قط. تتعلم الصبر على البلاء من حديث الإفك، لما اتهمت أمنا عائشة بأنها فعلت الفاحشة رضي الله عنها وارضاها، فصبرت لحد ما برأها الله عز وجل من فوق سبع سماوات بقرآن يتلى إلى يوم القيامة. تتعلمي الاحتساب عند موت النبي صلى الله عليه وسلم، لما احتسبت أمنا عائشة وقد مات النبي بين سحرها وبين نحرها، يعني أشد النساء النبي مصابا بالنبي هي أمنا عائشة رضي الله عنها وارضاها، رغم ذلك صبرت واحتسبت. تتعلمي الحرص على طلب العلم من أمنا عائشة لأنها كانت أفقه نساء النبي صلى الله عليه وسلم. عايزة تتعلمي علو الهمة في العبادة، تتعلمي من أمنا حفصة، حفصة بنت عمر الصوامة القوامة، دي الوحيدة اللي طلقها النبي عليه السلام وردها بأمر من الرب العلي جل وعلا للحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. جاءه جبريل وقال له يا رسول الله إن الله يأمرك أن تراجع حفصة فإنها صوامة قوامة وهي زوجتك في الجنة. يا الله، أمك إيه؟ صوامة قوامة، شوف كلمة صوامة كثيرة الصوم، قوامة كثيرة القيام. بنقول لك بس يا ريت تحافظي على الاثنين والخميس والثلاث أيام اللي في شهر العربي في الوطن 13 14 15، وبالليل يا ستي قومي صلي ركعتين بس، تعرضي لنفحات الله جل وعلا، كما ثبت ذلك في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا وينادي على عباده المؤمنين هل من داع يدعوني فأجيبه؟ هل من مستغفر يستغفرني فأغفر له؟ هل إلى أن يطلع الصبح؟ فسبحان الله، تعرضي لنفحات الله سبحانه وتعالى وكوني صوامة قوامة. اتعلمي ازاي تخدمي دينك. أمنا حفصة بنت عمر كانت حارسة القرآن، كانت سمها كذا، هي اللي أخذت الصحف وفضلت شيلاها عندها لحد ما جمع القرآن وردت الصحف مرة أخرى إلى حفصة رضى الله عنها وارضاها. تعلمي انت كمان ازاي تخدمي دينك، ازاي ان انت تكوني بفضل الله عز وجل سبب في انتقاب واحدة او ان هي تتحجب تلبس خمار او نقاب. يعني عايزة تتعلمي ازاي يكون قلبك رحيم، احنا محتاجين نتعلم الرحمة، ما النهاردة في اخوات برضو محتاجين يتعلموا الرحمة، زي ما في اخوة محتاجين يتعلموا الرحمة، محتاجين نتعلمها. تعلمي من مين؟ تعلمي من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. شوفي امك زينب بنت خزيمة كانت تسمى بام المساكين، تخيلي شوف اللفظ أم المساكين، عشان كده زينب بنت خزيمة الوحيدة التي لم تروي حديثا واحدا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأنها كانت مشغولة بالمساكين ليل ونهار، شغلها الشاغل إن هي إزاي تأكلهم، إزاي تشربهم، إزاي تأتي إليهم بالخير رضي الله عنه ورضاه. يعني عايزة تتعلمي طعم التضحية، اتعلميها من أمك أم سلمة لما هجرت وأرادت أن تهاجر، فأخذ قوم أبو سلمة رضي الله عنه وارضاه أخذوا منها ابنها وخلعوا ذراع الولد وهم يشدونه القوم أبو سلمة وقوم أبو سلمة ده عايز الولد والعيد ولد فضل يشد لحد ما خلع ذراع ابنها الصغير قدام عينيها وفرقوا بينها وبين زوجها وبين ابنها وحبسوها، حبسها قومها، قومها حبسوها وقوم أبو سلمة الولد. وأبو سلمة عمل إيه؟ نزل إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفضلت أمنا أم سلمة تبكي سنة كاملة، سنة كاملة على فراق زوجها وولدها إلى أن فرج الله كربها وهاجرت إلى زوجها وأخذت ابنها رضي الله عنها وارضاها. تتعلم حب الخير للناس من أم سلمة برضو لما نزلت توبة الله عز وجل على أبي لبابة رضي الله عنه وارضاها، قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إيه؟ يا رسول الله دعني حتى أبشره أنا بنفسي بتوبة الله عز وجل عليه. اللي عايزة تتعلمي الامتثال لأمر الله ولأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ها هي أمك زينب بنت جحش التي نزل فيها قول الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. لما عرض عليها النبي صلى الله عليه وسلم الزواج من زيد بن حارثة وقالت أترضاه لي زوجا يا رسول الله؟ قال أجل. قالت فقد رضيت لنفسي بما رضيه لي رسول الله. فلما تزوجها زيد وحدث بينهما ما حدث وطلقت بعد ذلك شاء الله عز وجل أن يكرمها فأنزل الله عز وجل الأمر بزواجها من فوق سبع سماوات، أمر الله عز وجل بزواجها من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. يلي عايزة تتعلمي إزاي تنفقي في سبيل الله اتعلمي كل ده برضه من أمنا زينب بنت جحش اللي كانت النبي عليه الصلاة والسلام بيقول عنها إيه؟ أسرع كن لحاقا بي أطول كن يدا. وكان الزوجات يجتمعوا بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام ويقولوا كل واحدة تمد إيديها أطول إيد مين؟ يدي سودة رضي الله عنها لأنها أطول واحدة. فكانوا بيظنوا أن السودة هي اللي هتموت الأول. فماتت زينب بنت جحش. قالت أمنا عائشة فعلمنا أن المراد بطول اليد الإنفاق في سبيل الله. فكانت أمنا زينب بنت جحش كانت تنفق في سبيل الله. يلي عايزة تتعلمي إزاي تخدمي أخواتك وإزاي تخدمي بلدك وإزاي تخدمي المجتمع اللي أنت فيه اتعلمي كل ده من جويرية بنت الحارث، أمك جويرية بنت الحارث التي لما أسلمت وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم كجعلها الله عز وجل سببا في جلب الخير لقبيلتها بأكملها. وأسلمت القبيلة بفضل الله عز وجل بعدما فرق أصحاب النبي 70 بيت من بيوت هؤلاء قبيلتها الذين كانوا قد أسروا. فلما علم أصحاب النبي بأن النبي قد تزوج جويرية قالوا لا أصهار رسول الله ونحبسهم عندنا لا، فأطلقوا سراح 70 أسرة فأسلموا جميعا لله عز وجل. وبقول برضو رسالة يا أخت يلي تعذبت كتير سواء من زوجك أو من أبيك وأمك أو من جيرانك أو من أخواتك أو من أي حد في الدنيا اصبري، ولكن أسوة والقدوة في أمك، أم حبيبة اللي تعذبت كتير جدا وإحنا حكينا قصتها، شفنا قديه تعذبت، شفنا قديه صبرت وأكرمها الله عز وجل وعوضها بزواجها من النبي صلى الله عليه وسلم. يلي عايزة تتعلم العطاء والوقوف في أعظم وأغلى المواقف اتعلمي المواقف ديت من أمك صفية بنت حيي اللي كانت كل حياتها مواقف نبيلة وختمت تلك المواقف بأنها كانت تحمل الطعام والشراب لعثمان بن عفان الذي تستحي منه ملائكة الرحمن. أخيرا يلي عايزة تتعلمي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ها هي أمك ميمونة بنت الحارث اللي حكينا قصتها النهاردة. شوفي لما عرفت ان هي في مرض الموت قالت اخرجوني من مكة. ليه؟ حبيبي صلى الله عليه وسلم وزوجي ورسولي اخبرني اني لا اموت بمكة، وطالما هو قال لي مش هتموت بمكة يبقى مش لازم اموت بمكة، اخرج برا مكة. فيكرمها الله عز وجل بان تدفن في نفس المكان الذي دخل بها او بنى بها النبي صلى الله عليه وسلم. يا ريت يا اختنا ويا امنا وكل اخت موجودة وكل ام موجودة لينا يا ريت نتعلم ان احنا نحول حياتنا كلها لواقع عملي. يا ريت عايزين نتعلم ازاي نعيش حياتنا كلها يوم اسلامي كامل. يعني اهدي لاخواتي كتيب كنت عامله اسمه يوم في حياة الاخت المسلمة. تشوفي بقى حياتك تبدأيها ازاي وتختميها ازاي من الصبح لحد بالليل يوم في حياة الاخت المسلمة. تتعلمي ازاي تعيش حياتك كلها لله. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. بنقول برضو في النهاية معقولة تكون أمك مثل هذه الأمهات سبحان الله وتكوني أنت يا أختي ربنا يحفظك لسه لحد الآن ما لبستيش حجاب. بنقول لكل أختي جات النهاردة لأول مرة نفسنا إن شاء الله والله وبنقول الكلام دوت والله خوفا عليك وحبا للخير لك في الدنيا والآخرة. نفسنا نفسنا بنتمنى ان كل اخت حاضرة معنا الان وكل اخت تسمعنا بعد كده, نفسنا والله ان كل اخت ربنا يكرمها وتجتمع بزوجات النبي بامهات المؤمنين في جنة الرحمن. نفسنا في كده, مش عايزين اخت تتحرم من الجنة ولا عايزين اخت حتى تخش النار ولو لحظة وبعدين تخش الجنة, لا عايزينها تخش الجنة على طول بلا حساب ولا عذاب. فياريت الاخت اللي لسه ما لبستش حجاب تلبسه النار, ايه المشكلة, ايه اللي مأخرك, ايه اللي انت عايزاه اكتر من كده, يعني ادي امك اقتدي بيه. والاخت اللي لبست حجاب ولسه يعني الحجاب ما هوش قوي يعني, فبرضه نقول لها صلح حجابك يا اخت وربنا يحفظك ولبسيه ابتغاء وجه الله وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والاخت اللي لبست حجاب يا ريت تثبتي على الحجاب عشان ما تكونيش سبب في فتنة اخت تانية لو قلعت الحجاب. يا ريت يا اخت تطهري لسانك من الغيبة والنميمة والكذب, يا ريت تطهري اذنيك من سماع الغناء, يا ريت تخلي لنفسك هدف تعيش لدينك, تقولي انا عايشة لديني حياتي كلها لله سبحانه وتعالى. يا ريت تكوني مربية للرجال فأنت حاضنة الرجال ومربية الرجال والأبطال, فأنت لا كما يقولون تمثل نصف المجتمع, لا أنت نصف المجتمع وتنجبين لنا النصف الآخر, فأنت المجتمع كله. فبصلاح الأخت المسلمة يصلح المجتمع كله, هو ده هيبقى موضوعنا في الدرس بتاع إنها جنة أختاه. إني داع فأمن من قلبك. اللهم يا رحمن يا رحيم, بديع السماوات والأرض, يا علام الغيوب, يا علام الغيوب, يا حي يا قيوم, يا حي يا قيوم, يا حي يا قيوم, نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى, ونسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت, أن تصلي على نبينا محمد في الأولين, وأن تصلي عليه في الآخرين, وأن تصلي عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا وأصلح فساد قلوبنا وألف بين قلوبنا وألف بين قلوبنا وألف بين قلوبنا, وخذ بنواصينا إليك, خذ بنواصينا إليك. طهرنا يا ربنا من الذنوب والمعاصي, طهرنا يا ربنا من الذنوب والمعاصي, خذ بنواصينا إليك. يسر حسابنا, يسر حسابنا, يمن كتابنا, يمن كتابنا, ثبت أقدامنا على الصراط, ثبت أقدامنا على الصراط. اللهم أخرج المعاصي من قلوبنا, أخرج كل حب من قلبنا إلا حبك يا ربنا. اللهم ارزقنا حبك وحب من أحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم أحبنا يا ربنا, اللهم أحبنا يا ربنا, اللهم اجمعنا بنبينا واجمعنا بأمهاتنا في الجنة, اللهم اجمعنا بكل أصحاب الحقوق علينا. اللهم اغفر ذنوبنا, اللهم استر عيوبنا, اللهم استر عيوبنا, اللهم اشف مرضانا, اللهم اشف مرضانا, اللهم ارحم موتانا, اللهم ارحم موتانا, اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك, ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك, ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا, واجعله الوارث منا, واجعل ثأرنا على من ظلمنا, اجعل ثأرنا على من ظلمنا, انصرنا على من عادانا, انصرنا على القوم الكافرين. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم يا ربنا انصر المجاهدين في كل مكان, انصر إخواننا في فلسطين, انصر إخواننا في الشيشان, انصر إخواننا في أفغانستان, انصر إخواننا في كل مكان. اللهم إنهم جوعى فاطعمهم, حفاة فاحملهم, عراة فاكسهم, اغفر لنا ولهم واغفر تقصيرنا نحوهم. اللهم ثبت الأرض من تحت أقدامهم, اللهم سدد رميهم, اللهم سدد رميهم, وجمع شملهم, ووحد صفهم, ووحد كلمتهم, وداو مرضاهم, وداو مرضاهم, وأطعم جائعهم, واكس عاريهم, وتقبل شهداءهم, وتقبل شهداءهم, واجعل حجارتهم نارا على اليهود, واجعل حجارتهم نارا على اليهود, واجعل حجارتهم نارا على اليهود. خذ اليهود أخذ عزيز مقتدر, أرن فيهم يوما أسودا كيوم عاد وثمود. صلت عليهم الزلازل المدمرة والبراكين المحرقة والآفات المهلكة. خذهم أخذ عاد وثمود, أرن فيهم عجائب قدرتك, أن فيهم عجائب قدرتك، أن فيهم يوما أسودا كيوم عاد وثمود، سلط عليهم الزلازل المدمرة والبراكين المحرقة والآفات المهلكة. اللهم جمد الدماء في عروق اليهود، وزلزل الأرض من تحت أقدام اليهود، وأخرجهم في الطرقات كالمجانين. سلط اليهود بعضهم على بعض، سلط اليهود بعضهم على بعض، سلط اليهود بعضهم على بعض. اللهم إن اليهود قد تقووا علينا، فأرن فيهم عجائب قدرتك، أرن فيهم عجائب قدرتك، أرن فيهم آية من آياتك، أرن فيهم آية من آياتك. اللهم إنا آمنا بأن الأرض أرضك، وأن السماء سماؤك، وأن القدر قدرك، وأن القضاء قضاؤك، وأن الجبروت جبروتك، وأن اليهود لا يعجزونك. فخذهم أخذ عزيز مقتدر، خذهم أخذ عزيز مقتدر. يتم أطفالهم كما يتموا أطفالنا، رمل نساءهم كما رملوا نساءنا، يتم أطفالهم كما يتموا أطفالنا، رمل نساءهم كما رملوا نساءنا. آمنا يا ربنا بأن اليهود لا يعجزونك، فخذهم أخذ عزيز مقتدر. يا رب اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا. يا ربنا نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، يا رب نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. إن أردت بالقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا مفرطين ولا مبدلين، احشرنا في زمرة الموحدين، قنا عذابك يوم تبعث عبادك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات صوت الجزيرة للإنتاج الإسلامي والتوزيع بالقاهرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.